التي يعتمد عليها موضوع تحت عنوان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كثير ممن ألف في المناسك كالنووي وغيره وابن جماعة وغيرهما يجعلون في آخر المناسك عنوانا وبابا، بابا بعنوان زيارة المسجد النبوي، والذي يدخل فيه تبعا له، وسيعبر المؤلف بتعبير فيه احتياط، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتضمن الزيارة زيارة القبر المكرم لنبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإنما تكلم بذلك من تكلم من بعض المتأخرين كأبي اليمن بالضم عبد الصمد ابن عبد الوهاب ابن عساكر، غير صاحب، ليس هو صاحب تاريخ دمشق الكبير، المتوفى سنة 86، حيث سمى كتابه إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا كتب على النسخة الخطية، هكذا كتب على النسخة الخطية. وقال محققه: هو أول كتاب يصنف في باب الزيارة وآدابها وأحكامها ومكروهاتها وبدعها وما يتعلق بها بصفة مستقلة، وككتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام ليتاج السبكي رحمهم الله أجمعين وعفى عنا وعنكم وعن المسلمين وعنهم أجمعين. وأما باب مستقل بعنوان باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا يكاد يذكر باستقلال، لا يكاد يذكر باستقلال. قال: ومعلوم أن الذاهب، قال وفقه الله، ومعلوم أن الذاهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد نفسه يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك أو لم يكن، ثم يأتي إلى القبر فيزوره زيارة شرعية كما يزور عامة قبور المسلمين في بلدان الإسلام للاعتبار والدعاء لهم بدون سفر إليها أو قصد لها. قال: ومعلوم أن الذاهب إلى هناك، يعني إلى المدينة النبوية المنورة، إنما يصل إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد نفسه هذا المسجد النبوي الذي أكرمكم الله تبارك وتعالى وأكرمنا أجمعين بالصلاة فيه، يشرع إتيانه بأي دليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. قال: تشرع زيارة مسجد رسول الله ويشرع شد الرحال إليه سواء كان القبر هناك أو لم يكن، سواء كان القبر هناك أو لم يكن، والقبر هنا يقينا وقطعا وبالتواتر، لا قبر لنبي يثبت بالتواتر كثبوت وجود قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وفي الموضع الذي دفن فيه بحجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا شيء يقين وقطع، قطعي ويقيني وأمر متواتر. قال: ثم يأتي إلى القبر فيزوره زيارة شرعية كما يزور عامة قبور المسلمين في بلدان الإسلام. كيف كما يزور عامة قبور المسلمين؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر كسائر قبور المسلمين. اصبر لحظة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبر باعتبار شرف المقبور فيه ليس كسائر القبور. انتبه لهذا، لشرف المقبور وعظم قدره وجلالة مكانه، إنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه قبر كسائر القبور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سن وشرع زيارة القبور، فقال: زوروا القبور، زوروا القبور. وما أعظم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كما يزور عامة قبور المسلمين في بلدان الإسلام. يزورها ليش؟ القبور تزار ليه يا إخواننا؟ انتبه لهذا، انتبه لهذه القضية. القبور تزار لماذا؟ تزار لا للصلاة فيها، فقد نهينا عن الصلاة فيها، ولا لتخصيصها بالنزور ولا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالذبح ولا بالالتجاء والاعتكاف عندها. وهذا وبكل أسف يعني سار وانطلى على جمهور المسلمين واشتهر فيهم اشتهار وانتشار النار في الهشيم. إذا أرادت المرأة حملا ذهبت إلى القبر، إذا أراد الإنسان ذبحا ذهب إلى القبر، إذا أراد الإنسان نذرا ذهب إلى القبر. سبحان الله العلي العظيم. يا إخواننا، أوليس هذا موجود في العالم الإسلامي إلا من رحم ربي؟ تحولت القبور إلى دور عبادة، طواف واستغاثة ودعاء وذبح والتجاء وتمرغ في التراب ودعاء لغير الله، يعني تحولت إلى وكر إن صح التعبير من أوكار الجاهلية والوثنية والخرافة. كيف تمكن الشيطان من الناس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: كما يزور عامة قبور المسلمين في بلدان الإسلام للاعتبار والدعاء لهم بدون سفر إليها أو قصد لها، فلا يحل للأحد أن يقول: دعونا نذهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي أو لزيارة موتى البقيع. ما في. ليش؟ ليش ما نقول هذا القول؟ وكان أعظم الأئمة تشديدا على هذا من هو؟ الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى. ليش ما نقول؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تشد الرحال، أكمل لي الحديث، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، والمسجد الأقصى. طيب، قال: وعلى من أراد، بسم الله، قال: وعلى من أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص الثابتة ليعرف ما كان عليه السلف الصالح ومن نعم. قال: وعلى من أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص الثابتة ليعرف ما كان عليه السلف الصالح ومن سار على نهجهم وما قاله أئمة المسلمين، حتى لا يحرف الكلم عن مواضعه ويصرفه عن ظاهره بالعبارات المسجوعة المنمقة والكلمات المستنكرة المردودة. فالوصول إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فيه أولا، ثم الزيارة للقبر مغمورة فيه، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البيان مع البرهان. طيب، لاحظ لي، لا سيما الإخوة الذين قد يتصدرون لدعوة الناس إلى الإيمان وإلى التوحيد، من الأهمية بمكان معرفة كلمات هؤلاء العلماء والأئمة وتنزيلها منزلتها ومعرفة شواهدهم وأدلتهم عليها، لئلا يكون الإنسان في عقيدته مقلدا من غير دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان. قال: وعلى من أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص الثابتة ليعرف ما كان عليه السلف الصالح ومن سار على نهجهم وما قاله أئمة المسلمين، حتى لا يحرف الكلمة عن مواضعه كتحريف اليهود للكلم عن مواضعه. قال: ويصرفه عن ظاهره بالعبارة المسجوعة المنمقة والكلمات المستنكرة المردودة. فالوصول إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، والصلاة فيه أولا، هذا هو القصد والنية، الوصول إلى المدينة النبوية وبلوغ المسجد النبوي والصلاة فيه، والصلاة فيه للفرض والنفل لها أجر 1000 صلاة لكل صلاة فرضا أو نفلا، فما أعظمه من أجر. قال: فالوصول إلى مسجده والصلاة فيه أولا، هذا هو القصد والنية، ثم الزيارة للقبر، لاحظ التعبير، ثم الزيارة للقبر مغمورة فيه، ثم الزيارة للقبر مغمورة فيه، أي تأتي زيارة قبر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد زيارتنا للمسجد النبوي. لكن المؤلف لاحظ كيف عبر، قال: ثم الزيارة للقبر مغمورة فيه، ما قال تليه، لئلا يتوهم أن زيارة القبر المكرم تعادل الصلاة في المسجد النبوي، فقال مغمورة فيه. مغمورة فيه يعني أنت زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرت من الصلاة فيه وأكثرت من الصلاة في الروضة، لأن ما بين بيتي النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، جزاك الله خيرا. بعد هذا تأتي زيارتك لقبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يخالف فيه في مشروعية زيارة القبر، لم يخالف فيه أحد الأئمة الأربعة، كلهم متفقون على مشروعية، بشيء من التفصيل، على مشروعية زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا، لكن الحرارة والسخونة في العبارة التي ستمر بنا وليست هي بآخر المنتهى فيما مر، في مقابل إيش؟ هذه الحرارة في مقابل ماذا؟ في مقابل أولئك الذين جروا الزيارة فجعلوها فرضا أو ركنا أو لا يتم الحج إلا بها، فكان لا بد من تخفيف وطأة هذا الاعتقاد والتوهم، أن تكون هناك عبارات بلاش ساخنة دافئة تجعل المسلم يعتدل فيما يعتقد من مشروعية زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر لا يصل إلى أن يكون ركنا من أركان الحج. فهم يا إخواننا؟ علم؟ بسم الله. قال: ومن ادعى خلاف ذلك، أي أن الأصل هو زيارة القبر وأن الصلاة في المسجد النبوي تأتي تبعا وليس العكس، فعليه البيان مع البرهان. الأصل ماذا؟ زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنيل الأجر العظيم بالصلاة فيه، ثم بعد ذلك تأتي زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: من عكس؟ انعكس. من قال إن الأصل هو زيارة القبر وتأتي الصلاة في مسجد رسول الله تبع، يقول هذا خلاف، عليه أن يأتي بالبرهان والحجة، وليس ثمة حجة ولا برهان. نعم. قال: ولو سلمنا جدلا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشد الرحل إليه مندوب أو واجب، وأنها الغاية القصوى وهي من أعظم القربات وأرجى الطاعات إلى آخره، فأين الدليل على ذلك؟ ثم من هم الذين فعلوا ذلك؟ هل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من التابعين وأتباعهم، أم هم أناس جانبوا العلم والتحقيق واكتفوا بما يأخذون عن مشايخهم وما يكتبون لهم في أورادهم؟ قال: إن كان الأول فلا دليل عليه، لأن أئمة المسلمين من السلف والخلف لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مندوب أو سنة أو مستحب أو حلال أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة وما دل عليه، ولم يحصل منهم كلام في ذلك، ومن نسب إليهم شيئا من ذلك فليبرزه. وإن كان الثاني، قال وإن كان الثاني فليسوا بحجة. نعم، قال وفقه الله: ولو سلمنا جدلا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشد الرحل إليه مندوب أو واجب، واجب أو مندوب، المندوب بعد الواجب، وأنها الغاية القصوى وهي من أعظم القربات، يعني من توهم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مندوب لا بل واجب وأنه من أعظم القربات وأرجى الطاعات، قال فأين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على ذلك؟ ثم من هم الذين فعلوا ذلك؟ هل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من التابعين وأتباعهم، أم هم أناس جانبوا العلم والتحقيق واكتفوا بما يأخذون عن مشايخهم وما يكتبون لهم في أورادهم؟ أنا احتاج الأمر بعد كل فقرة أن أعلق لأبرد هذه السخونة. أقول في مقابل إيش يا أخواننا؟ في مقابل الإنسان قد يجد إنسانا شطح، ففي مقابل هذه الشطحات قد يعبر عن هذه الشطحات بتعبيرات فيها حرارة وسخونة، فلا بد من المقارنة والمقابلة. ولا تتوهمن أن الإنسان ضد شيء يسمى زيارة، لكن لا تنزلن الزيارة منزلة الواجب والركن والفرض، وراعي ما قرره. يعني سيمر بنا أن الجويني رحمه هو أحد أئمة الشافعية يقول: شد الرحال بقصد الزيارة حرام. هذا مو محمد بن عبد الوهاب، هذا الجويني الشافعي، سيمر بنا في تفصيلات المذاهب الأربعة فيما يتعلق بالزيارة. هكذا نص الجويني، يقول: شد الرحال إلى قبر النبي حرام. من هو هذا؟ محمد بن عبد الوهاب؟ هذا الجويني أحد كبار وأئمة وأساطين علماء الشافعية. طيب، قال: أم هم أناس جانبوا العلم والتحقيق، بل فيهم العلماء وفيهم الصلحاء. قال: واكتفوا بما يأخذون عن مشايخهم وما يكتبون لهم في أورادهم. الأوراد جمع ورد، الأوراد جمع ورد، والورد هو الوظيفة، الورد هو الوظيفة التي يلتزمها الإنسان كبعض الأذكار التي تقال صباحا ومساء. وهذه الأوراد إن كانت مشروعة، إن كانت مسنونة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة، وإن كانت محض اجتهاد بشري، قل كذا، قل إذا أصبحت مليون مرة لا إله إلا الله، قل مليون مرة سبحان الله، يحتاج هذا الورد إلى إيش؟ تأصيل. لكن مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ورد إذا أصبح وإذا أمسى. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح يقول إيش؟ أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ورد، ما في أحد ينازعك في هذا الورد. لو قلت: يا أخي اصبر شوي، أنا عندي ورد بعد المغرب أو مساء، المساء في اللغة العربية يطلق ما بعد الظهر، المساء يطلق لما بعد الظهر، فلو جاء الإنسان لما بعد الظهر أو بعد العصر فقال: أنا عندي ورد عن المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. هذا ما في كلام، وإليك المصير، ما في كلام على أن هذا ورد، لكن أجعل لكم ورد معين. 500 مرة كذا، 600 مرة كذا، 700 مرة كذا، 1000 مرة كذا. وأقول لك هذا تعمله صباحا ومساء، هذا يحتاج إلى نظر. ليش؟ لأن الورد غير، ها أسقط لي كلمة، لأن هذا الورد غير وارد وغير مأثور عن النبي المبرور صلى الله عليه وآله وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأدعية توقيفية، لا أحد يجتهد إذا لم تصح الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر من الأذكار، فلا تجتهدن ولا تأتين بكلام مسجوع عن شيخك وإمامك تحشره في أذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أحد الصحابة عندما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء الليل قال له: ونبيك الذي أرسلت، بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: أعد، فأعاد، وهذا أصل من أصول المعارضة والمقابلة، فأعاد هذا الصحابي الجليل هذا الذكر فقال فيه: ورسولك الذي أرسلت. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فخذه وقال: ونبيك الذي أرسلت، أنا ما قلت لك ورسولك. والمعنى صحيح، لكن هذا نص على أن الأدعية توقيفية، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصه وفصه نقوله من غير وكس ولا شطط، من غير زيادة ولا نقص، لأن الزيادة مثل النقص. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وإن كان الأول وهو عد الزيارة واجبا أو مندوبا فلا دليل عليه، لأن أئمة المسلمين من السلف والخلف لا يتكلمون في الدين فيقولون تقدير الكلام، فيقولون بأن هذا واجب أو مندوب أو سنة أو مستحب أو حلال أو حرام أو مباح إلا بإيش؟ بدليل شرعي من الكتاب والسنة. وما دل عليه، يعني ما دل عليه الكتاب وما دل عليه السنة وما دلت عليه السنة. قال: ولم يحصل منهم كلام في ذلك، ومن نسب إليهم شيئا من ذلك فليبرزه، من نسب إليهم شيئا من ذلك فليبرزه. قال: وإن كان الثاني، إيش الثاني؟ يعني الذين يكتفون فيأخذون عن مشايخهم مقلدين لهم فيما ورد وفيما لم يرد. قال: فليسوا بحجة، يعني أولئك الأئمة مع علو كعبهم وجلالة قدرهم هم بشر يصيبون ويخطئون، فلا يلزم الناس ولا يلزم المسلمون بورد عن شيخ من الشيوخ بطريقة معينة. ولذلك انتبه لهذا، هذا من الأهمية بمكان، إلزام المسلمين بألا يتدين أحدهم إلا بطريقة شيخ، هذا إلزام ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. ولذلك انتشرت الطرق في المسلمين انتشار النار في الهشيم. أنا عندي طريقة استحسنها، ورد أوراد وعلمك إياها من القرآن من السنة أذكار تسبيحات، خلاص هذا ورد، أنا صاحب الورد. الطريقة الشمالية، الطريقة الجنوبية، الطريقة الشرقية، الطريقة الغربية، الطريقة اليمنية، الطريقة المصرية، الطريقة الخليجية، ما لنا إلا طريق واحد، وهو طريق وطريقة رسول الله. من أين جاءتنا هذه الطرق؟ واحد يجيب، ها من أين جاءتنا يا مرجان، يا مرجان هذه الطرق؟ المسلمون ما يعرفون إلا طريقا واحدا، دليله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. طيب هذه الطرق لك أن تسأل من فين جاءتنا؟ الاستحسان، الاستحسان وربط الناس بهذا الأمر المستحسن. لا يمكن، أنتم ما شاء الله كم 20 30 50، لا بد أن أربطكم بطريقتي، أنا أمشي إلى الله تمشون ورائي بأي كتاب أم بأي سنة. ترى اتباعهم لطريقتي وطريقة فلان وعلان من الأهمية بمكان. يا أخي اربطهم بصاحب الطريقة، صاحب الطريقة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما أنا أضل أزل. ولذلك بلغ الأمر إلى حد الغلو، إلى حد الغلو، إلى حد الركوع والسجود والانبطاح لشيخ الطريقة، حتى إن الواحد ما يدخل إلا وهو زاحف على بطنه أو راكع أو ساجد احتراما وتقديرا. من فين؟ من فين هذا؟ رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، سئل أيركع الرجل للرجل ينحني له؟ قال لا. يقبله؟ قال لا. يصافحه؟ قال دعم. من أين جاءنا مثل هذا التبتل والتنسك والتخشع الذي ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لو وقف أحدهم بين يدي الله في الصلاة يلعب ويعبث، وإذا أطال الإنسان قرأ سورة الرحمن مثل فجر اليوم، ها يجلس متنحنح ومتضجر ومتبرم، وإذا انتهت الصلاة غمز ولمز وقال الحمد لله أدرك، يعني أقل غمز وهمز، قال الحمد لله أدركنا الصلاة لأن إمامنا يطيل. يا شيخ إمامك جاوز قارب 80، ما فيه شعرة سوداء، وأنت ما شاء الله شاب كلك أسود في أسود، أنت تتضجر من طول الصلاة، وهذا الشيخ الذي بلغ من الكبر عتيا يناجي. نسأل الله أن يبارك في أعمار الجميع. فبلا ريب أن هذا يعني قد مع مراعاة أدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أما الناس فليخفف، من أما الناس فليخفف. قال وقد كره، الآن انتبه لي الآن، قال وقد كره الإمام مالك. نعم، قال وفقه الله، وقد كره الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأتي به في زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، ومالك رحمه الله من أعلم الناس بهذا، لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة رضوان الله عليهم بالمدينة، ولهذا كره لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلونه. وقال ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال القاضي عياض رحمه الله وسر كراهة مالك لذلك لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال المؤلف وقد كره الإمام محمد بن عبد الوهاب. يا أخي سبحان الله، شغلونا والله شغلونا بوهابية وهابية وهابية إلى درجة أنه صار يظن في كثير من أنحاء العالم الإسلامي أن الوهابية طابور خامس. ولذلك أحد الإخوة عندما سألته قبل الموسم، أظن قبل الموسم، قال نحن نسمي الوهابية الخامسية، يعني الطابور الخامس، خامسية يقول عندنا في بلدنا نسميه خامسية. يا أخي ما في عندنا لا خامسية ولا سادسية ولا عاشرية، عندنا طريق واحد هو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأئمة قالوا بلسان مقالهم وحالهم، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كره مالك رحمه الله كما روى ذلك عنه عدد من أصحابه نسبوا هذا إلى الإمام مالك، أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كره مالك أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أصحاب مالك كره مالك قول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أعد علي العبارة. قال الشافعي ولا قال قال ها من الذي قال وما هي قولته؟ بسم الله أجب أجب أجب، هذا اعتقاد اعتقاد، ستقف لله عز وجل بالدليل والبرهان. قال مالك كره مالك قول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كره؟ لماذا كره؟ يعني بمعنى أنه لا يرى مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، انتبه لهذا. قال كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأتي به في زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. كره مالك هذا ليش؟ أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لأن السنة لم تأتي به في زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. ومالك رحمه الله من أعلم الناس بهذا، من أعلم الناس بالسنة، صاحب الموطأ، صاحب كتاب الموطأ الذي كتبه وجمعه في 40 سنة، حتى لما استعجل بعض طلابه أن يسمع منه الموطأ في 40 أو في أياما في أيام معدودة، قال كتاب جمعته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما لا تعقلونه. 40 يوم، وبعض الناس يريد العلم براشيم، ها مثل البراشيم يريده مختصرا. قال لأنه قد رأى التابعين رحمه الله ورحمهم الذين رأوا الصحابة من المدينة، ولهذا كره لأهل المدينة كلما دخل إنسان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون. هذا أيضا منسوب إلى مالك. كره لأهل المدينة كلما دخل إنسان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من القائل بكراهية زرت قبر النبي؟ مالك. من الذي كره كلما دخل أهل المدينة أو غيرهم المسجد النبوي راح على القبر وقف؟ من الذي كره؟ مالك. خلاص، ما هو محمد بن عبد الوهاب. الآن إيش اللي الناس مشبعون بإيش؟ من يوم تقول له يا أخي أراك كل فريضة من السلام عليكم يروح يقفز. قال خلاص بس عرفنا يا أخي، عرفنا دول الوهابية، أعوذ بالله، وهابية ما يحبون رسول الله. وإيش فيها؟ كل ما قال يما السلام عليكم ورحمة الله بدل ما يذكر الله يروح يقفز ويقف بين يدي رسول الله. يا أخي مالك مالك مالك كاره لأهل المدينة كلما دخل إنسان مسجد رسول الله أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقول المؤلف لأن السلف لم يكونوا يفعلونها، لا بل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، والوثن ما عبد من دون الله ليس على هيئة صورة، والصنم ما كان على هيئة صورة، ليس على هيئة صورة كالقبور. وبكل أسف وأسن صارت القبور كعبة النذور، حتى إن بعضهم يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. أستغفر الله أستغفر الله. إيش يقولون؟ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يا شيخ، من كان يعتقد هذا الاعتقاد يروح فورا إلى دورات المياه يغتسل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأنه إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالواحد الأحد الفرد الصمد الرحمن الرحيم الغفور، ما هو بأصحاب القبور. أصحاب القبور بأمس الحاجة إلى الدعاء، ولذلك عندما نزور القبور إيش نقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله يرحم الله، بحاجة بحاجة، ما هو تدعوه وتنبطح على قبره والمرأة التي لا تحمل تروح تنبطح على قبر سيدنا فلان ومولانا فلان لتحمل من وقتها ومن عامها. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ما في يا أهل القبور يا أهل القبور يا من أنتم أعلم بالمستور، عندي نساء عانسات وعندي مرضى، يا أخي شرك دعاء غير الله، دعاء غير الله. الغربيون من والشرقيون يريدون مثل هذا، ليش يريدون أن تنحرف عقيدة المسلمين؟ هم يعرفون تماما إيش معنى العقيدة الإسلامية الصحيحة، بها تنصرون وبها تستخلفون وبها تمكنون وبها تحيون وبها ترزقون، وبغيرها يتمكنون من التسلط عليكم واستيلاء على أموالكم وأراضيكم بعدما استولوا على عقائدكم. ولذلك شوف القاديانية دول والقرآنيون أيام الاستعمار الإنجليزي، القاديانيون الذين لا يقرون بالسنة وينكرونها كانوا مؤيدين للاستعمار الإنجليزي في وقتها، ويقولون ما حد يحارب ولا يرفع سلاح أمام المستعمر، ممنوع، لأن هؤلاء رحمة مهداة من الله. استغفر الله العلي العظيم، انظر إلى الانحراف. هدول هؤلاء الدراويش يخدمون أعداء الدين والملة ليسيطروا على المسلمين. أولئك الشرقيون والغربيون من غير مسلمين يعتقدون تماما أن محمد صلى الله عليه وأتباعه الحقيقيون المتمسكون والمعتصمون قوة ضاربة لا يقف أمامهم أحد في العالم كله. ولذلك شوف عظماء غيروا وجه التاريخ. لأحد الكتاب الأمريكيين أو الغربيين، عظماء غيروا التاريخ، استقرأ التاريخ من أوله لآخره، ها، للعباقرة والعلماء والمفكرين والمصلحين والدعاة، وإن كان حشر بعض المجرمين، وإن كان حشر بعض المجرمين، لكن الرتبة الأولى جعلها لمن؟ الرتبة الأولى جعلها لمن؟ لنبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. والحق ما شهدت به الأعداء ليس دائما، والحق ما شهدت به الأعداء ليس دائما، لكنه خطئ وأسلوبه أسلوب فيه دهاء وخبث. يقول أنا كنت متحيرا أجعل محمدا نبي الإسلام والمسلمين ولا أجعل بوذا رئيس وإله البوذيين. قال ولكني آثرت محمدا لأن محمدا له أتباع، وأما بوذا فليس له أتباع، خذله أتباعه. لا، بل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل الأنبياء وخير الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال اضبط معي، لا يصلح آخر هذه الأمة، شوف، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. من اللي قال هذا؟ سلفيون، جماعة السلفية، ما في عندنا شيء، خلاص متفقون نحن إنه ما في جماعة ولا تجمعات، ما في إلا قرآن وسنة على منهج السلف على منهج الصحابة، وهذا امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمي نفسك أهل الحديث، حنفي، مالكي، شافعي، سلفي، المهم أن تكون معتصم بالقرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين خير القرون وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال وقال القاضي عياض وشر كراهة مالك لذلك لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يفرشونها، ها، يطيبونها، يعطرونها، يجعلون مصليات وراء القبور، وراء قبور الأولياء. إذا دخل الإنسان لا بد يتنافسون ويعتقدون أن الصلاة وراء قبر من قبور الأولياء أو الأنبياء، أن هذا كأنه صلى في روضة من رياض الجنة. وبعض الناس للأسف الشديد، وهذا سبحان الله يحمل الإنسان على أن يتعلم، أنا رأيت في مسجد من المساجد بعض الناس يتنافسون للصلاة وراء الإمام، يتنافسون منافسة إلى درجة الاقتتال والخصام والمضاربة. تعجبت فقلت: يا أخي أنتم حافظا للقرآن؟ قالوا: لا والله ما نحفظ ولا جزء عنها. طيب وليش المنافسة والمضاربة؟ كل واحد منكم يريد أن يصلي وراء الإمام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وكان الصحابة القراء كأمثال أبي بن كعب، هم الذين كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ذات يوم حين ارتجت عليه القراءة بعد الصلاة التفت إلى أبي وقد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبي ما منعك أن تفتح علي، يا أبي ما منعك أن تفتح علي، أو نحما مما قال صلى الله عليه وسلم. فما لهم يتنافسون؟ أنا سألت بعضهم، قالوا: نعتقد أن الصلاة وراء الإمام روضة من رياض الجنة. هنا الكلام، يقولون: نعتقد أن الصلاة وراء الإمام روضة من رياض الجنة، وهم لا يحفظون. بل من المضحك والمبكي أن بعضهم إذا صلى وغلط الإمام يحمهم: يا أخي نحي نفسك، أو بادئ ذي بدء، ماسك لي وراء الإمام وأنت من أجهل الناس بكتاب الله. وإذا غلط الإمام يقوم يكح ويتنعنح. جبرنا هي أبو العبادلة: يا أخي نحي نفسك، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ما يصلي وراء الإمام إلا أولو الأحلام، وعلى رأس أولو الأحلام حفظة كتاب الله والمدركون. إذا ما سهى الإمام إيش يفعلون؟ إذا سهى الإمام إيش يفعلون وإيش يصنعون؟ ما هو يكبرون ولا يهللون بل يسبحون، لا يكبرون ويهللون بل يسبحون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وبلغنا الخيرية. كيف بلغنا الخيرية؟ هل الخيرية لها صلة بالفقه في الدين والتفقه في الدين؟ وما دليلك على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب اصبر علي لحظة. فقهاء المالكية يرون مشروعية الزيارة للقبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. طيب فقهاء المالك، جمهور فقهاء المالكية يرون مشروعية وجواز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم: أنتم إيه؟ أنتم إيش أنتم؟ قالوا: مالكية. طيب الإمام مالك كره أن يقول الرجل؟ قالوا: أجابوا عما نسب لإمام المذهب الإمام مالك بجوابين. الجواب الأول: قالوا: إن الإمام مالكا قال: لا يقل أحدكم زرت قبر النبي، قال هذا سدا للذريعة لئلا يتعلق الناس بقبر النبي فيخصون موضع القبر لا بالسلام بل بدعاء أو بعبادة من العبادات، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يا أخي جزاك الله خير، أنا وأنت دخلنا منذ أسبوع إلى مسجد رسول الله، إذا أقيمت الصلاة صلي في أي مكان، لماذا أنت تصلي وراء الحتة، وراء المكان هذا، وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله تقول لي، بالله تفيدني، عندك علم نبئوني بعلم. قال أو ما قد وقد ألححت علي أنا أعشف أنا أعت هو يقول أنا أعتقد أن الصلاة خلف قبر النبي أعظم أجرها. انتبه، هذا خطر، اعتقاد غير صحيح. أو يا أخي ليش أنا أراك ما تدعو إلا عند قبر النبي صلى الله عليه، ليش؟ قال لأني أعتقد أن الدعاء عند قبر النبي موطن من مواطن الإجابة. هات دليل، هات دليل، هات دليل، اعطيني دليل، اعطيني حجة وبرهان. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال عند القبور ولا عند قبر نبي صلى الله عليه وسلم، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن طهروا أنفسكم قووا صلتكم بربكم، كيف؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، العاقبة إيش هي؟ لعلهم يرشدون. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والجزاء من جنس العمل. قالوا وهذا لا ينص عليه أكثر المالكية، يقولون نخرج لإمامنا كراهية أن يقول للرجل زرت قبر النبي، قال زرت زارني، زرته، زرتموني. يقول الزيارة تكون بين الناس فيما بينهم، ومن الذي يقاس عليه رسول الله؟ من مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقول زرت قبر النبي؟ وهذا إذا صح هذا التأويل للإمام مالك رحمه الله فهو غاية التوقير والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو أنه كره التسمية فقط، لم يمنع الزيارة، ولكن كره أن يقول المسلم زرت القبر، زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل يا أخي أليس حديث رسول الله زور القبور؟ نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال زور القبور، زور القبور. فنحن نقول بما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نزور القبور، لكن تخصيص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحديث الذي دعا فيه رسول الله ربه فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نقول من أجل هذا قال الإمام مالك لا تقل زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما يقول بعض الناس هلم بنا إلى البقيع أريد أن أزور قبر أبي، لا تخص، لا تخص الزيارة بقبر معين، نقول نزور قبور المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، لكن أزور قبر أبي؟ ولذلك بعض الناس يسلك مسلك ليس من السنة، ندخل نشيع جنازة فيروح يجري، يترك الجنازة يجري وينتصب أمام قبر من القبور، فإذا قلت له قبر من؟ قال قبر أمي. يا أخي زور القبور، وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزور قبور البقيع، دفن في البقيع أكثر من 10,000 صحابي، أكثر من 10,000 صحابي. لا يحمل أهل الحق من أمثالكم تجاه أصحاب القبور إلا المحبة وإلا الاتباع، ولذلك ما يتمرغون ولا ينبطحون ولا ينامون ها ولا يأخذون من التراب يبيعون أو يشترون، ولكن زيارة شرعية. لكن غيركم حاولوا نبش القبور، ومعلوم أنه لا ينبش القبور إلا الضباع، معروف من الوحوش الكاسرة لا ينبش القبور إلا الضباع، لكن يدل على أن مخالفة العقيدة قد تؤدي بصاحبها إلى أن يكون وحشا كاسرا. نسأل الله أن يثبتنا على ما هدانا إليه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مذهب الحنفية في الزيارة أن الزيارة واجبة على الرجال مندوبة للنساء، واجبة على الرجال مندوبة للنساء. مذهب الشافعية، جمهور فقهاء الشافعية يقولون بالجواز والمشروعية. الجويني انفرد بهذا الرأي، لكن انتبه، رأي العلامة الجويني مقرون، قال: من شد رحله لزيارة قبر النبي فهو محرم، يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ لا تشد الرحال، لا تشد الرحال. للحنابلة قولان: القول الأول بأن شد الرحال مع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم وبدعة من البدع. القول الثاني: جائز ومشروع، ليس محرما ولا شيئا مبتدعا. ونطق به عبد الغني المقدسي من الحنابلة وعبدوس ابن مالك العطار، عبدوس ابن مالك العطار من طلاب الإمام أحمد النجباء، وقد نقل عنه مسائل لم ينقلها غيره ولا سواه. ومما نقله عن الإمام أحمد، وما أعظم هذه المقالة، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. شوف، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع. هذا من رواه عن الإمام أحمد؟ عبدوس ابن مالك العطار من الملازمين للإمام أحمد، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فالتنافس هكذا مرسلا، لأن عطاء بن يسار تابعي، هكذا ذكره المؤلف مرسلا، وقد صح الحديث مسندا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتنافس والتشمير شوية. قال: فالتنافس والتشمير فيما وافق الشرع وسار على النهج، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. قال: لا يخفى أن زيارته صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فيها من الفوائد التي لا توجد في الوصول إليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته، منها النظر إلى ذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم أحكام الشريعة، والجهاد بين يديه، وغير ذلك. قال: ولا يخفى أن زيارته صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وهذا فيه رد لمن يقرن زيارته عند قبره بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بزيارته في حياته. المؤلف يقول: هذا شتان بين الأمرين. طيب، سريع الآن، سريع حتى أسترجع لئلا تنقلب معلومة لأحدكم. على ضوء ما ذكره المؤلف إلى الآن، ما حكم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بسم الله، ماذا استظهرت مما ذكرناه؟ ماذا استظهرت؟ الأصل زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنيل ألف صلاة، لكن على ضوء ما ذكر وقرر المؤلف، هل تشرع زيارة قبر رسول الله أو ليست مشروعة؟ ها؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا أسترجع من أجل تثبيتكم، مشروع زيارة قبر رسول الله، مشروع ولا ممنوع؟ واحد واحد واحد واحد بس، مشروع ولا ممنوع؟ مشروع، ولا قال المؤلف شيء ممنوع. طيب، عبارات المؤلف التي مرت فيها شيء من القوة في بيان أن الزيارة لا صلة لها بحج ولا تعلق لعبادة بها، هذا في مقابل من؟ في مقابل من يعتقد، من يعتقد أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من يعتقد ها أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم الحج إلا بها، يستدلون بأحاديث سيستعرضها لنا ويبين الحكم فيها، من حج ولم يزرني فقد جفاني والحديث مكذوب، سيأتي كلام مفصل ومخصوص في هذا. طيب، قال لا يخفى أن زيارته صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فيها من الفوائد التي لا توجد في الوصول إليه بعد مماته، منها النظر إلى ذاته الشريفة، النظر إلى ذاته الشريفة، يعني عندما كان الصحابة يزورون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يريدون أن يمتعوا أنظارهم وأبصارهم برؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. من الأدلة على هذا ما رواه الطبراني في الأوسط وفي الصغير عن أم المؤمنين عائشة، والحديث صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن زوجي ومن ذريتي، يا رسول الله أكون جالسا في البيت فما أطيق فراقك حتى آتي إلى مجلسك فأنظر إلى وجهك، فأنظر إلى وجهك، إلى طلعته البهية صلى الله عليه وآله وسلم، وإني ذكرت موتي وموتك، فإذا رفعت ودخلت الجنة ورفعت رفعت مع النبيين والصديقين، وإذا دخلت الجنة خفت ألا أراك. فطأطأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه حتى أنزل الله عز وجل ما يلحق الأمة بنبيها ويقربها منه في جنات النعيم، أنزل الله عز وجل قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما الذي يلحق المتأخرين بالمتقدمين وبالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ طاعة الله، الإيمان بالله، توحيد الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا ويجعلنا من الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ما اسم الكتاب وما اسم مؤلفه؟ ولك هذا التفسير. ما اسم الكتاب الذي نتذاكره وما اسم مؤلفه؟ ولك هذا التفسير. بسم الله. ها، كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة، زيارة المدينة المنورة للشيخ ها صالح السدلان، ما أدري سمعتها طائرة ولا. طيب، ما الذي يلفت نظرك في عنوان الكتاب آداب وأحكام زيارة، ما قال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال زيارة المدينة المنورة، إيش الذي يلفت نظرك؟ قول الإمام مالك رحمه الله الذي أثبته، حيث قال كان يكره الإمام مالك أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا حتى نعلم ونوقن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.